الدرس الحادي والأربعون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلوم في الدارين آمين. قال: باب صدقة المواشي. لا تجب الزكاة إلا في الإبل والبقر والغنم، فمتى ملك منها نصابا حولا كاملا وأسامه كل الحول لزمته الزكاة، إلا أن تكون ماشيته عاملة مثل أن تكون معدة للحراثة أو الحمل فلا زكاة فيها. والمراد بالإسامة أن ترعى من الكلأ المباح، فلو علفها زمانا لا تعيش دونه لو تركت الأكل سقطت الزكاة، وإن كان أقل فلا يؤثر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا في الدرس الماضي سنتكلم عن باب صدقة المواشي، في الدرس القادم نتكلم عنه الآن إن شاء الله. ولكن قبل الدخول في هذا الباب، هناك مسألة تقدمت معنا، وهي قول المصنف: لو أزال ملكه في الحول فرارا من الزكاة فإنه يكره، ثم قال: والأصح أنه حرام. فيعني الجمع بين هذا وهذا، قلنا يعني تحمل الكراهة على الكراهة التحريمية، وهذا الاختيار للمخاص بالمصنف قوله والأصح أنه حرام، والمعتمد أنه يكره كراهة تنزيه. وهذا ما يعني جرى عليه الخطيب الشربيني في المغني، وكذلك الرملي في النهاية، وهو أيضا المعتمد عند شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. أما القول بأنه حرام هو أيضا قول للغزالي رحمه الله، وهو اختيار المصنف. ثم ننتقل إلى طبع الكراهة على اختيار المغني، كراهة تنزيه على اختيار المعتمد أنها كراهة تنزيه. فنشرع في شرح باب صدقة المواشي. المواشي جمع ماشية، والمراد بها هنا الإبل والبقر والغنم فقط، وتسمى أيضا بالنعم، تسمى النعم، وسميت ماشية لأنها تمشي وهي يعني ترعى وهي تمشي. فقال المصنف: لا تجب الزكاة إلا في الإبل والبقر والغنم، يعني ذكورا كانت أو إناثا، فلا زكاة في غيرها من الحيوان كالخيل والظباء مثلا. نعم، فالزكاة تختص بالإبل والبقر والغنم فقط دون سائر الحيوان. فمتى ملك منها، أي من الماشية أو من الإبل والبقر والغنم، نصابا، يعني من أحدها، من الإبل ملك نصاب، أو ملك نصابا من البقر، أو نصابا من الغنم، حولا كاملا، إذن الشرط بلوغ النصاب ومضي الحول، حولان الحول حولا كاملا، وأسامه كل الحول. في بعض النسخ وإسامتي أو وإسامة، يعني كلها صحيحة، يعني أسامه إسامة أو أسامه كل الحول جميع الحول، ويبين معنى الإسامة فيما بعد. لزمته الزكاة، يعني إذا توفرت هذه الشروط، إلا أن تكون ماشيته عاملة، عوامل هذه لا زكاة فيها. قال: مثل أن تكون معدة للحراثة. الحراثة يعني للزراعة، لأن الزراعة تحتاج إلى حرث الأرض، أو معدة للحمل ليحمل عليها وينقل عليها، أو للنضح يعني للاستسقاء، للاستقاء يعني إخراج الماء من الآبار ونحو ذلك، فلا زكاة فيها. يعني إذا كانت عوامل لا زكاة فيها، لمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: في سائمتها، فهذا يفهم منه أنه أنها إذا لم تكن سائمة فلا زكاة فيها. ثم بين معنى الإسامة أو المراد بالإسامة فقال أن ترعى من الكلأ المباح، يعني أن ترعى هذه الماشية من الكلأ يعني العشب أو الحشيش المباح، فلو علفها زمانا لا تعيش دونه لو تركت الأكلة سقطت الزكاة، يعني المعلوفة لا زكاة فيها لأنها ليست سائمة، لأنها ليست سائمة. وإن كان أقل فلا يؤثر، يعني إن علفها فترة قليلة هذا لا يخرجها عن كونها سائمة، يعني لا يؤثر في وجوب الزكاة فيها، لا يؤثر في وجوب الزكاة فيها، فتجب فيها الزكاة إذا علفها زمنا أو مدة قليلة. وكذلك لو علفها ليس يعني لكي تعيش، وإنما علفها للتسمين حتى يعني يسمن أو كذا، فهنا أيضا لا يؤثر ذلك على كونها سائمة، فتجب فيها الزكاة. نعم. قال: وأول نصاب الإبل خمس، فتجب فيها شاة من غنم البلد، وهي جدعة من الضأن، وهي ما لها سنة أو ثنية من المعز، وهي ما لها سنتان، ويجزئ الذكر ولو كانت الإبل إناثا، وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، فإن أخرج من العشرين فما دونها بعيرا يجزئ عن خمس وعشرين قبل منه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية. نعم. شرع هنا في زكاة الإبل، والإبل لها عدة أنصبة، فقال: وأول نصاب الإبل خمس، يعني إذا كانت أقل من خمس لا تجب فيها الزكاة، يعني عنده ثلاثة عنده أربعة من الإبل لا تجب فيها الزكاة، إذا بلغت خمسا هذا هو أول النصاب، أول نصاب الإبل، أول نصاب الإبل خمس، فتجب فيها شاة في الخمس، لا نقول يخرج منها من الإبل، وإنما يخرج عنها شاة من غنم البلد، يعني من بلد المزكي، وهي يعني هذه الشاة جذعة من الضأن، جذعة من الضأن، جذع من الضأن، قال هي ما لها سنة، ما لها سنة يعني عمرها سنة، مضى عليها سنة، سميت جذعة لأنها أجذعت مقدم أسنانها، يعني أسقطت الأسنان التي ولدت بها، أو ثنية من المعز، يعني اختار بين الجذع والثنية، إما جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، وهي يعني الثنية ما لها سنتان، لها سنتان، سميت ثنية لأنها ألقت ثناياها، الثنايا هي الأسنان التي تكون في مقدم الفم، فأسقطت يعني هذه الثنايا عند ولادتها، يعني الأسنان التي كانت موجودة. ويجزئ الذكر ولو كانت الإبل إناثا، يعني هو يخرج جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، يعني هنا يجوز أن يخرج ذكرا ويجوز أن يخرج أنثى حتى لو كانت الإبل إناثا. قال: وفي عشر شاتان، هذا النصاب الثاني، في عشر من الإبل يجب فيها شاتان، ويجب في خمسة عشر من الإبل ثلاث شياه، ويجب في عشرين منها أربع شياه، طبعا من الضأن أو المعز، فإن أخرج عن العشرين أو من الإبل فما دونها بعيرا يجزئ عن خمس وعشرين قبل منه، يعني هنا هو الواجب في حقه الغنم، يخرج من الغنم، لكن إن أراد أن يخرج بعيرا من هذه العشرين أو الخمسة عشر فيقبل منه ذلك، بس بشرط أن يكون هذا البعير يجزئ عن 25. 25 بيّن الآن ما يجب فيها، قال وفي 25 بنت مخاض، يعني لو أخرج عن 20 بدل ما يخرج 4 شياه أخرج بنت مخاض تجزئه، لأن هذه أحسن. نعم، لكن يعني هذه يشترط أن تكون بنت المخاض هذه تجزئ في 25، مجزئة في 25. ففي 25 من الإبل تجب بنت مخاض، بنت مخاض. قال وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية، سميت بذلك بنت مخاض لأن أمها إذا تمت لها سنة من ولادتها آن لها أن تحمل مرة أخرى فتصير من ذوات المخاض، يعني الحوامل. نعم. قال فإن لم يكن في إبله بنت مخاض أو كانت وهي معيبة قبل منه ابن لبون ذكرا أو خنثى وهو ما له سنتان ودخل في الثالثة، ولو ملك بنت مخاض كريمة لم يكلف إخراجها، لكن ليس له العدول إلى ابن لبون فيلزمه تحصيل بنت مخاض أو يسمح بالكريمة إن شاء. نعم. فإن لم يكن في إبله بنت مخاض، يعني هو بلغت عنده الإبل 25 تجب فيها بنت مخاض، فإن لم يكن في إبله بنت مخاض، لا لم يوجد في هذه الإبل بنت مخاض، أو كانت موجودة بنت مخاض لكن معيبة، وهي معيبة قبل منه ابن لبون، ابن لبون ذكر أو خنثى، لأن الخنثى إما أن يكون ذكر أو يكون أنثى، طبعا الأنثى أفضل، لكن هنا يقبل منه ابن لبون لأنه أعلى سنا من بنت المخاض، قبل منه ابن لبون وهو ما له سنتان ودخل في الثالثة، ابن اللبون، بنت المخاض لها سنة ودخلت في الثانية، ابن اللبون له سنتان ودخل في الثالثة. قال ولو ملك بنت مخاض كريمة لم يكلف إخراجها، يعني هو عنده 25 من الإبل تجب فيها بنت مخاض، فوجد عنده بنت مخاض لكنها كريمة، يعني الكريمة التي يعني تسمن حتى يعني يستفيد من لحمها أو يعني حتى تصبح قوية للحمل أو للركوب، لا يكلف إخراج الكريمة، لا يكلف إخراج الكريمة لقوله صلى الله عليه وسلم فإياك وكرائم أموالهم، يعني الخيار النفيسة لا تؤخذ، فلا يكلف إخراج هذه الكريمة، لكن ليس له العدول إلى ابن لبون. إذا كانت موجودة عنده بنت مخاض ولو كانت كريمة، احنا ما نكلفه إخراج الكريمة، لكن لا يجوز له أن يعدل عنها إلى ابن لبون ويخرج ابن لبون بدلا عنها. فبهذه الحالة قال فيلزمه تحصيل بنت مخاض، يلزمه تحصيل بنت مخاض، يعني يحصلها إما يشتريها، المهم يجيب بنت مخاض ليس هذه الكريمة يشتريها مثلا، أو يسمح بالكريمة إن شاء، يعني يدفع للكريمة، إما أن يدفع الكريمة وإما أن يحصل بنت مخاض ليست بكريمة يشتريها مثلا، ولا يعدل إلى ابن اللبون لأنه هنا غير فاقد لبنت المخاض، عند فقدها يخرج ابن اللبون، لكن هي الآن موجودة لكنها كريمة، إما أن يدفع هذه الكريمة وإما أن يحصل غيرها. نعم. قال وفي 36 بنت لبون. نعم، في 36. وإذن أول يعني بالنسبة للأنصبة 15 15 20، هاي فيها من الغنم، ثم 25 فيها بنت مخاض، وفي 36 بنت لبون، يعني إذا بلغت الإبل عنده 36 يخرج عنها بنت لبون، سميت بذلك لأن أمها آن لها أن تضع ثانيا وتصير ذات لبن، هنا سميت بنت لبون. طبعا هذه الأنصبة والمقادير هذه يعني ذكرت في كتاب الصدقة الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه لأنس رضي الله عنه عندما بعثه إلى البحرين، هذا موجود في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. نعم. قال: وفي 46 حقة وهي التي لها 3 سنين ودخلت في الرابعة. نعم، 46 يعني إذا بلغت 46 تجب فيها حقة، والحقة هي التي لها 3 سنين يعني عمرها 3 سنين ودخلت في السنة الرابعة، سميت بذلك يعني حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وتركب ويحمل عليها. نعم. قال: وفي 61 جذعة وهي التي لها 4 سنين ودخلت في الخامسة. نعم، إذا بلغت 61 فيها تجب فيها جذعة، جذعة سميت بذلك لأنها أجذعت مقدم أسنانها يعني أسقطته، وهي التي لها 4 سنين ودخلت في الخامسة في السنة الخامسة. نعم. وفي 76 بنتا لبون. بنتا لبون 2 يعني. نعم. وفي 91 حقتان. نعم. وفي 121 3 بنات لبون. نعم. فإن زادت إبله على ذلك وجب في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ففي 130 حقة وبنتا لبون. نعم. وفي 140 بنت لبون وحقتان. نعم. وفي 150 3 حقاق وفي 204 حقاق 50 أو 5 بنات لبون 40. نعم، في 130 حقة وبنتا لبون، الحقة لوجود 50 وبنتا لبون عن 80، 130 حقة وبنتا لبون 2، 140 بنت لبون وحقتان، بنت لبون وحقتان لأنها مركبة من 50 مرتين الحقتان ومن 40 مرة، فبنت لبون وحقتان. وفي 150 3 حقاق، 150 لأن 50 مكررة 3 مرات، ففي كل 50 حقة. وفي 204 حقاق 50 أو 5 بنات لبون 40، يعني إن جعلها 50 قسمها 50 وجب فيها 4 حقاق، 50 50 50 50 250، فيخرج 4 حقاق، وإن قسمها 40 تجب فيها 5 بنات لبون لأن 200 فيها 5 40. نعم. فإن كان في ملكه 5 بنات لبون و4 حقاق لزمه الأغبط للفقراء، فإن فقدهما حصل ما شاء منهما، وإن كان في ملكه أحد الصنفين دون الآخر دفعه. نعم. فإن كان في ملكه 5 بنات لبون و4 حقاق يعني عنده هذه وعنده هذه، أيهما يخرج؟ يعني يخرج 5 بنات لبون أم يخرج 4 حقاق؟ هنا يلزمه أن يخرج الأغبط للفقراء، يعني يراعي مصلحة الفقير، الأنفع للفقراء، الأنفع لهم والأصلح والذي يحقق حاجتهم، ولا يجوز له أن يعطيهم الأقل نفعا، لزمه الأغبط للفقراء. فإن فقدهما حصل ما شاء منهما، يعني لا لم يجد بنات اللبون ولا الحقاق، هو يلزمه 5 بنات لبون ويلزمه 4 حقاق، ولم يجد أحد الصنفين، لم يجد بنات لبون ولم يجد الحقاق يعني في ملكه، فهنا يحصل ما شاء منهما، إن شاء أن يحصل بنات لبون يعني يشتريها مثلا أو يحصل 4 حقاق، وبهذه الحالة لا يلزمه مراعاة الأغبط للفقراء، مراعاة الأغبط للفقراء عندما تكون موجودة عنده، عندما يكون الصنفان موجودين عنده، عنده بنات اللبون والحقاق، هنا يراعي الأغبط. أما هو فقد الصنفين ويحصل، يعني يشتري حقاق أو بنات لبون، فبهذه الحالة يحصل ما شاء يختار من غير مراعاة للأغبط للفقراء. وإن كان في ملكه أحد الصنفين دون الآخر دفعه، الموجود يدفعه حتى لو كان هو ليس الأغبط للفقراء، هذا الموجود عنده يدفع، ولا نقول لا يحصل الأنفع. نعم. قال: ومن لزمه سن وليس عنده صعد درجة واحدة وأخذ شاتين تجزيان في عشر من الإبل أو عشرين درهما، أو نزل درجة ودفع شاتين أو عشرين درهما. نعم، هذا يسمى جبران. جبران من لزمه سن وليس عنده، يعني سن من الأسنان السابقة، مثل لزمه بنت مخاف مثلا، صعد درجة واحدة، الدرجة الواحدة بعد بنت المخاض ابن لبون، ابن لبون، فهذا الأعلى درجة أعلى، أو بنت لبون أعلى درجة، بنت لبون، بنت المخاض عن 25 وبنت اللبون عن 36، فهي أعلى، يصعد إلى بنت اللبون وأخذ شاتين تجزيان في عشر من الإبل أو عشرين درهما، لأنه دفع أكثر من الواجب عليه، ويلزمه بنت مخاض الأعلى، هو دفع بنت لبون، فهنا صعد درجة، فيدفع، مو يدفع، يأخذ، يعني يدفع له الساعي الذي يجمع الزكاة، يدفع له شاتين، هذا جبران، لأنه أخذ منه زيادة، فمقابل هذه الزيادة يعطى شاتين تجزيان في عشر من الإبل كما تقدم، جذع من الضأن أو ثنية من المعز، أو عشرين درهما من الدراهم النقد، أو نزل درجة ودفع شاتين أو عشرين درهما، أو ينزل درجة، يعني هو مثلا لزمته بنت لبون عن 36 ولم يجد، وعنده بنت مخاض، فهنا بنت المخاض أنزل درجة من بنت اللبون، نزل درجة يعني أخرج بنت مخاض، ويدفع مقابل هذا النقص جبرانا، يدفع شاتين أو عشرين درهما. نعم. قال: ولو أراد أن ينزل أو يصعد درجتين بجبرانين فإن فقد أيضا درجة القربى جاز، وإن وجدها فلا. نعم. ولو أراد أن ينزل أو يصعد درجتين بجبرانين فهنا ينظر، فإن فقد أيضا الدرجة القربى جاز، وإن وجدها فلا، يعني في حال الصعود مثلا هو لزمته بنت مخاض فلم يجد بنت المخاض، وأراد أن يصعد إلى الحقة، يجوز له الصعود إلى الحقة بشرط أن يفقد أيضا بنت اللبون، لأن بنت اللبون أنزل درجة من الحقة وأقرب درجة إلى بنت المخاض، فلا يصعد من البنت المخاض إلى الحقة مع وجود بنت اللبون عنده، إذا فقد بنت اللبون أيضا جاز له الصعود إلى الحقة ويأخذ جبرانين، يأخذ جبرانين. وكذلك في حالة النزول، هنا في حالة الصعود، يعني لزمته حقة ففقد الحقة لم توجد عنده، وأراد أن ينزل إلى بنت المخاض فإن فقد بنت اللبون جاز له أن ينزل إلى بنت المخاض ويدفع جبرانين، أما إذا وجدت بنت اللبون لا يجوز له أن ينزل إلى بنت المخاض، بل يدفع بنت اللبون ويدفع جبران معها، جبران واحد، أما إذا فقدها ينزل درجتين. أي نعم. فإذا فقدت درجة القربة جاز يعني أن يصعد أو ينزل، يصعد درجتين أو ينزل درجتين بجبرانين. وإن وجدها فلا، يعني إن وجدت درجة القربة كما ذكرنا، يعني ليس له الصعود أو النزول درجتين بجبرانين. نعم. قال: والاختيار في الصعود والنزول. طبعا الجبرانين يعني أربع شياه، وأربع شياه وأربعون درهم، من الدراهم أربعون، ومن الشياه أربع شياه، إما أن يدفع أو يأخذ. في حال الصعود يأخذ، في حال النزول يدفع. نعم. قال: والاختيار في الصعود والنزول للمزكي، وفي الغنم والدراهم لمن أعطاه. نعم، يعني المخير في الصعود والنزول، يصعد درجة أو ينزل درجة مثلا أو درجتين إذا تحقق الشرط. الاختيار هنا للمزكي، الاختيار للمزكي، لأن يعني هذا شرع تخفيفا من أجل التخفيف عليه، فالاختيار له، فإن شاء صعد وإن شاء نزل، إن صعد يأخذ وإن نزل يدفع جبران. وفي الغنم وفي الدراهم لمن أعطاها، الاختيار في الغنم وفي الدراهم، يعني يدفع الجبران، يدفع غنم من الغنم ولا يدفع من الدراهم، هنا الخيار لمن يعطي، لمن أعطاها. فيعني هنا إذا كان المالك هو الذي يعطي يخير، أو كان الساعي هو الذي يعطي. طبعا المالك يعطي في حال النزول، الساعي يدفع في حال الصعود. نعم. قال: ولا يدخل الجبران في الغنم والبقر. إذن الجبران خاص بالإبل، خاص بالإبل، لا يدخل الجبران في الغنم والبقر، ولا يقاس يعني في هذه الحالة، لأن القياس في العبادات والأمور المقدرة يمتنع. نعم. قال: وأول نصاب البقر 30، فيجب فيها تبيع، وهو ما له سنة ودخل في الثانية، وفي 40 مسنة، وهي ما لها سنتان ودخلت في الثالثة، وفي 60 تبيعان، وعلى هذا أبدا في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. نعم. شرع هنا في بيان نصاب البقر بعدما انتهى عن الكلام عن الإبل وأنصبة الإبل، شرع في بيان نصاب البقر، قال: وأول نصاب البقر 30، يعني 30 بقرة ذكرا كان أو أنثى، فيجب فيها تبيع، تبيع وهو ما له سنة ودخل في الثانية، سمي تبيع لأنه يتبع أمه في المرعى، وفي 40 مسنة، يعني يجب في 40 بقرة مسنة، وهي ما لها سنتان ودخلت في الثالثة، سميت مسنة لتكامل أسنانها، وفي 60 تبيعان، في 60 من البقر يجب تبيعان، وعلى هذا أبدا، يعني القياس يكون على هذا، في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. فمثلا عنده 70 من البقر، 70 فيها مسنة وتبيع، مسنة عن 40 والتبيع عن 30، 80 فيها مسنتان، 40 مسنتان، 90 فيها 3 أتبعة، 30 قسمها يعني إلى 30، وفي 100 فيها مسنة وتبيعان، مسنة عن 40 وتبيعان 30. نعم. وفي 110 تبيع ومسنتان، 110 تبيع عن 30 ومسنتان عن 80. نعم. قال: وأول نصاب الغنم 40، فتجب فيها شاة جذعة، شاة جذعة. طيب هذا نصاب البقر الأصل في حديث معاذ رضي الله عنه، قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. هذا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. قال: وأول نصاب الغنم 40، فتجب فيها شاة جذعة ضأن أو ثنية معز. نعم. إذا بلغت البقر 120، تقدم عندك هذا الكلام؟ لا مو مكتوب بس. ها؟ يعني لو بلغت 120 فهنا كبلوغ الإبل 200، يعني الإبل تقدم أن تقسم 50 أو تقسم 40. إذا قسمت 50 تخرج 4 حقاق، وإذا قسمت 40 تخرج بنات لبون، 5 بنات لبون. هنا البقر نفس الشيء، إذا بلغت 120 فهي كبلوغ الإبل 200، يعني تقسم 40، إذا قسمناها 40 فيها 3 مسنات، لأن 120 فيها 3 40. أو نقسمها 30 فيها 4 أتبعة. نعم. ثم شرع في بيان نصاب الغنم بعدما انتهى من نصاب البقر، قال: وأول نصاب الغنم 40 شاة، فتجب فيها شاة جذعة ضأن أو ثنية معز. جذعة الضأن هي التي أتمت سنة ودخلت في الثانية، سميت بذلك لأنها أجذعت، يعني أسقطت أسنانها التي ولدت بها. وثنية معز هي التي أتمت 2 ودخلت في الثالثة، سميت بذلك لأنها نبتت أسنانها الجديدة في مقدم فمها. نعم. قال: وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياه، وفي 400 4 شياه، ثم هكذا أبدا في كل 100 شاة، وهذه الأوقاص التي بين النصب عفو لا شيء فيها. نعم. إذن الأوقاص، أوقاص جمع وقص، وهو ما بين الفرضين من الإبل والبقر والغنم. هذه الأوقاص التي بين النصب عفو لا شيء فيها، هذا يعني تيسيرا، تيسير على المالك ورفقا به. فمن 40 الغنم إلى 121، يعني حتى يعني يبدأ النصاب الثاني، 40 50 إلى 100 إلى 120 فيها شاة، حتى تكمل 121 يصير فيها، يجب فيها شاة. وهكذا من 121 إلى 200 إلى 200 هذه شاة، حتى تكمل 201 يصير فيها 3 شياه، والأربعمائة 4 شياه، وهكذا في كل 100 شاة، 500 500 600 700 7. هنا قال: وما ينتج من النصاب في أثناء الحول يزكى لحول أصله، وإن لم يمض عليه حول سواء بقيت الأمهات أو ماتت كلها. فلو ملك 40 شاة فولدت قبل تمام الحول بشهر 40 وماتت الأمهات لزمه شاة للنتاج. نعم. ما نتج من النصاب في أثناء الحول يزكى بحول أصله وإن لم يمض عليه حول، يعني هنا بشرط أن يكون النصاب كامل. أما إذا كان النصاب مثلا دون 40 بالنسبة للغنم، طبعا هذا في الكل، في الإبل والبقر والغنم، يعني لو كان بالنسبة للغنم عنده 30 شاة فهنا لم تبلغ النصاب، ثم ولدت في أثناء الحول صارت 60، ما نقولها تزكى، لا، الآن عند ولادتها وكملت 40 يبدأ الحول. أما إذا كان النصاب كامل فما ينتج، ما ينتج أثناء الحول يضم إلى حول الأمهات حتى لو لم يمضي عليه حول كامل، لأنه هذا يعتبر نماء له. فحتى لو ماتت الأمهات، سواء بقيت الأمهات أو ماتت كلها، فذكر مثالا قال: فلو ملك 40 شاة فولدت قبل تمام الحول بشهر 40 سخلة وماتت الأمهات لزمه شاة للنتاج، لأن النصاب بالغ هنا كامل. نعم. قال: فإن كانت ماشيته مراضا أخذ منها مريضة متوسطة، أو صحاحا أخذ منها صحيحة، أو بعضها صحاحا وبعضها مراضا أخذ صحيحة بالقسط. نعم. الماشية إذا كانت مراضا، مراض جمع مريضة، أخذ منها مريضة متوسطة، مريضة، لأن هذا هو، لأن الواجب من جنس المال، هي مريضة يخرج مريضة، لكن يخرج مريضة مش مريضة يعني مرض شديد، وإنما متوسطة منها، أو كانت صحاحا يعني سليمة أخذ منها صحيحة، أخذ منها صحيحة، أو بعضها صحاحا وبعضها مراضا أخذ صحيحة بالقسط، بالقسط يعني بالنظر إلى القيمة بين الصحيحة والمريضة. يذكر الآن مثال. نعم. قال: فإذا ملك 40 نصفها صحاح، قلنا لو كانت كلها صحاحا كم تساوي واحدة منها؟ فإذا قيل 4 دراهم مثلا، قلنا ولو كانت كلها مراضا كم تساوي واحدة منها؟ فإذا قيل 2 درهم مثلا، قلنا له حصل لنا شاة صحيحة ب3 دراهم. ولو كانت الصحاح 30 لزمه شاة تساوي 3.5 دراهم. ومتى قوم الجملة وأخرج صحيحة تساوي 1/4 كفى. نعم. يعني هنا إذا نصف صحاح ونصف مراض يعني يراعي الوسط، فبالمثال المذكور يعني كانت الصحيحة قيمتها 4 دراهم والمريضة قيمتها 2 درهم، فهنا يعني بين 4 و2، 4 + 2 = 6، فالوسط 3، فيعني يخرج شاة صحيحة قيمتها 3 دراهم، لأن هي المتوسطة، يعني لا مريضة ولا صحيحة كاملة. وكذلك لو كانت الصحاح 30، يعني 30 شاة صحيحة والمراض 10، فهنا لزمه شاة تساوي 3.5 دراهم، يعني يراعي القيمة والوسط. ومتى قوم الجملة، يعني الذي عنده صحاح ومراض قوم كلها، كل المراض والصحاح، وأخرج صحيحة تساوي 1/4 الجملة كفى. يعني لو كان عنده 40 شاة قيمة الكل هي فيها مراض وفيها صحاح، وقيمة الجميع تساوي 1000 درهم مثلا، فهنا يخرج صحيحة منها تساوي 25، 25 ¼ العشر، 1/4 قيمة الجملة، القيمة 1000، العشر 100، 1/4 = 25. يخرج شاة صحيحة قيمتها 25، هذا 1/4. نعم. قال: نعم، لو كان الصحاح فيما دون الواجب أجزأه صحيحة ومريضة. لو كانت إيش؟ لو كانت الصحاح نعم فيما دون الواجب نعم أجزأه صحيحة ومريضة. هنا في اختلاف في النسخ. إيش عندك في النسخ؟ اقرأ الجملة عندك. قال: لو كان، نعم، لو كان الصحاح فيها دون الواجب أجزأه صحيحة ومريضة. نعم، في نسخة لو كانت الصحيحة يعني الشاة الصحيحة فيها دون الواجبة، دون الواجب وهي المريضة في القيمة، أجزأه صحيحة ومريضة. يعني لو وجب عليه شاة مريضة والشاة الصحيحة أقل قيمة من المريضة، أجزأه أن يخرج صحيحة لصحتها، وأن يخرج مريضة لأنها أعلى قيمة من الصحيحة. على النسخة الأخرى لو كان الصحاح فيها دون الواجب أجزأه صحيحة ومريضة. يعني لو كان الواجب شاتين، الواجب شاتين وليس في غنمه إلا شاة واحدة صحيحة، أجزأه دفع صحيحة بالقسط ويأخذ بالباقي مريضة. هنا في خلاف في النسخ. نعم. قال: وإن كانت إناثا أو ذكورا وإناثا لم يؤخذ في فرضها إلا أنثى إلا ما تقدم في 25 عند فقد بنت مخاض، وفي 30 بقرة، وفي 5 من الإبل، فإنه يجزئ ابن لبون وتبيع وجدع ضأن أو ثني معز. نعم. إذن هنا لو كانت الماشية إناثا أو ذكورا وإناثا لم يؤخذ في فرضها إلا أنثى، لا يؤخذ الذكر وإنما يؤخذ أنثى إلا ما تقدم، هذا استثناء في زكاة 25 عند فقد بنت مخاض، وفي 30 بقرة، وفي 5 من الإبل، فإنه يجزئ إبل لبون. إبل لبون يجزئ عند فقد بنت المخاض الواجب عن 25 من الإبل، ويجزئ تبيع بالنسبة للثلاثين بقرة، يعني هذا الاستثناء عائد على البقر، تبيع بالنسبة للبقر. وجذع ضأن أو ثني معز، هذا في الاستثناء الثالث في قوله في 5 من الإبل، يجزئ يعني جذع من الضأن أو ثني من المعز، يعني يجزئ الذكر في هذه الأحوال، فهذا يعني يستثنى. نعم. قال: وإن تمحضت ذكورا أجزأه الذكر مطلقا، لكن يؤخذ في 36 ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في 25. نعم. وإن تمحضت ماشيته ذكورا، كلها ذكور، فهنا يجزئه إخراج الذكر مطلقا، يعني سواء اتحد نوع الماشية أو اختلف، اتحد نوع الماشية يعني كلها ضأن مثلا، أو اختلف يعني ضأن ومعز مثلا، فيجزئه إخراج الذكر. لكن يؤخذ في 36 إبل لبون أكثر قيمة من إبل لبون يؤخذ في 25. يؤخذ في 36 إبل لبون أكثر قيمة من إبل لبون يؤخذ في 25. طبعا إبل لبون في 25 يؤخذ عند فقد بنت المخاض، يعني حتى يفرق بين النصابين، لا يساوي بين النصابين. نعم. قال: بالتقويم والنسبة، وإن كانت كلها صغارا دون سن الفرض أخذ منها صغيرة. وإن كانت الماشية كلها صغارا دون سن الفرض أقل أخذ منها صغيرة. طبعا هذه الصورة تفترض يعني عندما تموت الأصول أو الأمهات قبل الحول ويبقى النتاج، يعني تأخذ صغيرة. نعم. ويجتهد بحيث لا يسوي بين القليل والكثير. هي الساعي، يعني يجتهد بحيث لا يسوي بين النصاب القليل والنصاب الكثير، بل يفرق ما بينهما. ففصيل 36 يكون خيرا من فصيل 25. نعم. فصيل 36 من الإبل يعني يؤخذ، يعني يكون أحسن من فصيل زكاة 25، يؤخذ في زكاة 25. نعم. وإن كانت كبارا وصغارا لزمه كبيرة، وهو سن الفرض المتقدم. كانت الماشية كبارا وصغارا مخلوطة لزمه كبيرة، وهو سن الفرض المتقدم، يعني باعتبار القيمة. نقف. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.